رجعوا من منتصف الطريق يوم غزوة أحد وهم عبد الله بن أبي ومن معه. فالله عز وجل يقول للمسلم كيف تترددون في حالهم وتنقسمون. وقيل إن المراد أناسا بقوا ولم يهاجروا وهم منافقون، مع أن الله أجرى أحكام الإسلام عليهم لو أنهم هاجروا. وقيل غير ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين لما تختلفون في حق هؤلاء الذين أمر الله بإجراء الإسلام على ظواهرهم وترك سرائرهم إلى الله، مع أن الله قد أخبر نبيه حتى بأحوالهم وأسمائهم. وقيل المنافقين مطلقا، وهناك أقوال أخرى، فلا ينبغي أن تختلفوا فيهم ولا أن يكون عندكم فيهم اختلاف. فما لكم في المنافقين فئتين، أي انقسمتم في ذلك إلى قسمين في الحكم عليهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أخذلهم ونكسهم على رؤوسهم بسبب كسبهم، أي بسبب نفاقهم وبسبب ما فعلوا وعدم إيمانهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من أضل الله لن تجد له سبيلا. من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. فلا داعي للانقسام، وقد أبان الله تبارك وتعالى حالهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فليس لكم أن تهدوهم إن لم يهدهم الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله أركسهم ما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ليس هناك سبيل إلى هدايتهم طالما أن الله عز وجل قد كتب عليهم ماذا؟ الشقاوة والعياذ بالله. ثم بين أن حال هؤلاء أنهم كانوا يودون أن تكفروا كما كفروا. ودوا ماذا؟ لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني يتمنون في بقلوبهم أن تكفروا بالإسلام وبنبي الإسلام كما كفر هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك فليس لكم أن تتخذوا منهم أولياء، والأولياء هم المحبون والنصراء والموالون لهم، لأن تولي الكفار محرم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. والآيات في هذا الباب كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا لا تحرم موالاة الكفار ومودتهم ومحبتهم حتى ولو أظهرنا عليها، لو أجرينا عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، طالما أنهم منافقون فإنه تحرم ماذا؟ مودتهم أو موالاتهم. وهذا يعني قد يجرنا إلى مسألة، وهي أقسام الموالاة، وهي تحتاج إلى كلام طويل، لكن نلخصها في ملخص مفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. الموالاة والتولي على ثلاثة أقسام، ويمكن أن نجعلها أربعة. موالاة كفرية تخرج من حضيرة الإسلام، وهي التي يسمونها التولي، تسمى التولي، وهي تولي المشركين في دينهم ومناصرتهم ديانة، تولي الكفار ديانة ومحبتهم ونصرتهم ضد المسلمين. وهذا النوع من الموالاة موالاة ماذا؟ كفرية تخرج من حضيرة الإسلام. والنوع الثاني موالاة محرمة ولكن لا تخرج صاحبها من الدين، كما لو والى الكفار وأحبهم من أجل مصلحة دنيوية يستفيدها منهم، أو أظهر موالاتهم لمصلحة دنيوية مع بغضهم بقلبه واعتقاد أنهم ماذا؟ أنهم كفار، مع بغضهم بقلبه واعتقاد أنهم كفار. وهذا مثل الذين يوالون في بعض المصالح الدنيوية مع بغضهم لهم، وهم لا يحبونهم بقلوبهم لكنهم أظهروا لهم الموالاة بسبب مصالح دنيوية زائفة. وهذا مثل ما يحصل من موالاة الكفار بسبب مثلا طقوس معينة، بسبب مصالح دنيوية معينة ونحو ذلك، يعني لا يحبونهم دينا ولكن لمصلحة دنيوية ظهرت أو عنت لهم. وهذا مثل قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وإن كان الله قد غفر له لكونه من أهل بدر ولكونه كان مضطرا إلى ما اتخذ. والحاصل أن قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة كان حاطب بالمدينة وكان أهله بمكة، فخشي عليهم لأنه ليس من بني قومهم، فكتب كتابا وأعطاه إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه عجوزا، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المقداد وعليا رضي الله عنهما تتعادى بهما خيلهما حتى لحقا بها في روضة خاخ، فلما لحقا بها قالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما عندي كتاب، قال لا تخرجن الكتاب أو لا ننزعن الثياب. فلما رأت الأمر يعني لا بد منه أخرجته من عقاص شعرها، يعني في بين شعرها، عاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى حاطبا وقال ما الذي فعلته يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله إنني لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا زهدا فيه ولا كذا وكذا، لكني امرؤ ملصق في قريش، وفاردت أن أتخذ عندهم يدا، وإني لعلى يقين من أن الله ناصر دينه. فقال قد صدق. قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال لا، ألا تعلم أن الله قد اطلع، ألم تعلم أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفي هذا رد على من يفسرون الموالاة بغير الموالاة المحرمة مثل هذه بالموالاة الكفرية. السؤال الذي يوضح الأمر، لو كانت الموالاة موالاة كفرية هل ينفع حاطبا كونه من أهل بدر؟ كونه من أهل بدر لا ينفع، لكنها موالاة ليست كفرية، موالاة من أجل مصلحة معينة، فغفر الله ذلك لمن؟ لهذا الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. النوع الثالث من الموالاة الموالاة الجائزة، وهي ما قد يضطر المسلم إلى إظهاره للكفار عند الضرورة وعند الإكراه، عند الإكراه الملجئ الذي يخشى معه فيه على نفسه أو ماله أو عرضه. فمثل هذا جائز بدليل قول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وسبب ذلك قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن الكفار ألجأوه وأجبروه على النيل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابهم تحت التهديد، فأجابهم تحت التهديد. فجاء عمار يخشى أن يكون قد ارتد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة بل قال له فإن عادوا فعدوا، نزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره. ولابد أن يكون الإكراه ملجئا، أما مجرد التهديد الذي يغلب على ظنك أنه لا ينفذ فهذا لا ينبغي أن يلجئك لمثل هذا. النوع الرابع ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة، وهذا مثل التعامل مع الكفار تعاملا تجاريا من إجارة أو عارية أو مشاركة في أمور دنيوية مشروعة أو هدنة أو نحو ذلك، كما حصل يوم صلح الحديبية وما إلى ذلك من ألوان التعامل، فمثل هذا لا حرج فيه. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وتقسطوا إليهم، بل ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فإذا التعامل مع الكفار لا حرج فيه، لا حرج فيه إذا كان التعامل مما يجوز التعامل فيه من البيع والشراء والإيجار والاستئجار واتخاذه يعني شركاء في بعض الأمور الدنيوية المشروعة لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولكن نكون على حذر، فلا نتخذهم وزراء أو وجهاء بحيث يطلعون على أسرار المسلمين، هذا لا ينبغي. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان زار يوما غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فاستخدمه النبي على الرغم من كفره، فلما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لا وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، أبوه يعرف الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم يعني أسلم، فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير، استأجر عبد الله بن أريقط عندما هاجر هاديا خريتا، ومتح علي رضي الله عنه 16 دلو من بئر ليهودية كل دلو بماذا؟ بتمرة. وكان عبد الله بن عمر إذا ذبحوا شاة قال هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ ومما أو فلذلك التعامل بهذه الطريقة ليس من الموالاة في شيء كما يزعم بعض الجهال الذين ربما أضروا بالمسلمين بسبب جهلهم. ذات يوم اتصل بي تاجر من التجار قال يا أخي أنا عندي مجموعة من الشباب، جاءني 2 من الشباب عليهم سيما الخير، وأنا أتاجر في البيبسي، فقالوا أهرق هذه البيبسي لأنه بضاعة ماذا؟ أمريكية. قلت له ما السيارة التي يركبونها؟ فقال فورد. قلت قل لهم يحرقون الفورد ثم بعد ذلك إذن القضية يعني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فإن تولوا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فلو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. المقصود بهذه الآية فريقان، فريق يعني حصل بينهم وبين المسلمين معاهدة كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود أول ما قدم المدينة، وكذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية في المعاهدة التي تمت بينه وبين كفار قريش، وكان من بنودها أن من أحب أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف الكفار قريش دخل، فدخلت خزاعة تحت حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائهم على كفرهم وعلى دينهم. وكذلك من انضم إليهم من بني بكر ومن بني مدلج وناس آخرون، فالكل يعاملون معاملة واحدة، سواء الذين عقدوا معاهدة مباشرة مع المسلمين أو الذين يوالون هؤلاء الذين عقدوا ماذا؟ معاهدة مع المسلمين. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ترددوا بين الكف عن قتالهم عن قتالكم وبين عدم قتال من قومهم، وبين عدم قتال قومهم فاحتاروا لا يدرون ما يفعلون، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم مترددون، فهؤلاء أيضا مأمور بالكف عنهم إذا اعتزلونا فلم يقاتلونا ولا وألقوا إلينا السلام، فيعني يعني الموادعة والمهادنة، والمقصود به السلم والموادعة والمهادنة، فهذا أمر لا بأس به. ولذلك قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني لا تقاتلوهم لا تقاتلوهم. وهذا كله قبل أن تنزل آية السيف وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واستمر العهد إلى أن نقضته قريش فقتلت أو قتلته بنو بكر بن وائل فقتلوا من؟ رجلا من خزاعة، وكان ذلك سببا في فتح مكة لأنهم الذين نقضوا العهد. يعني استمر العهد كم سنة؟ سنتين، حتى كانوا هم الذين كانت قريش وبنو بكر هم الذين نقضوا العهد. ثم قال ستجدون آخرين يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويكفوا أيديهم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الفئة تقاتل، يعني هؤلاء الذين ماذا فعلوا؟ يعني هم أصروا على عداوتكم وعلى وليس بينكم وبينهم معاهدة، وهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني مترددين لا يستطيعوا، يعني يحاولون أن يتخذوا اتفاقا مع المسلمين وفي نفس الوقت يخافون من قومهم. فإن لم يعتزلوكم، يعني هم ما داموا مترددين لهم حالان، إن اعتزلوكم فكفوا عنهم كما تقدم في الآية الإيش السابقة، وإن لم يعتزلوكم يعني لم يعني لم يعني يقوموا لم يقوموا باعتزالكم وعداوتكم فخذوهم ويكفوا أيديهم، يعني بأن قاتلوكم وآذوكم وكذلك أعانوا على قتالكم، ففي هذه الحال فخذوهم، خذوهم يعني ائسروهم، فخذوهم واقتلوهم سواء أسرتموهم أو قتلتموهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم عليهم سلطانا مبينا، فإن الله عز وجل قد سلطهم عليكم بسبب هذا التردد وبسبب أنهم لم يكفوا أيديهم ولم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وشكر لكم. لو اختصارا أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم ندخل في طيب أسئلة الموضوع. أولا لعل يلخص أحكام الزيارة في المدينة النبوية، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الغرض منها هو ماذا؟ هو الصلاة في المسجد النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فلا نأتي من أجل المقابر ولا من أجل زيارة أي شيء آخر إلا من أجل الصلاة في المسجد النبوي، وليس لها وقت معين ولا ارتباط بينها وبين العمرة. فلو أن مسلما اعتمر ولم يزر أو حج ولم يزر المدينة فحجه تام وعمرته تامة طالما أداها على الوجه الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جئت المدينة تصلي في مسجد قباء، فالصلاة فيه تعدل أجر عمرة، تستعد من بيتك أو من مسكنك وتذهب هناك وتصلي فيه ما يسر الله لك في غير وقت النهي، في غير وقت النهي. الأمر الثالث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف لا تقف عند المقابر ولا تدعو عندها حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم على شهداء أحد وتسلم على المسلمين في مقبرة البقيع. هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية لا غير، ولكن تكون تابعة للصلاة في المسجد النبوي. أنت تأتي للصلاة في المسجد النبوي، فإذا جئت نعم بعد ذلك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء. أما ما عدا ذلك من الأماكن والمساجد والآبار والأغوار والمسماه بالآثار الآثار ونحو ذلك، فهذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، الذهاب إليها بدعة ولا تثاب عليها يا عبد الله. وقد قال رسول بل تكون مأزورا إذا عرفت الحكمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبهوا، الذهاب إلى ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبع أو غار أحد أو المبرك الناقة أو بئر كذا بئر كذا بئر كذا، هذا كله دجل وكله سفاهات وكله ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشغلوا أنفسكم بها، وإنما ركزوا على الصلاة في المسجد النبوي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم، هذا وفقه الله والسامعين. يقول ننبه على شيء، تكرار زيارة القبور غير مشروعة، يكفي مرة واحدة أن تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل بقيع وعلى شهداء أحد مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني العيد هو الذي يتردد عليه مرة بعد أخرى. نعم. السائل الكريم وفقه الله والسامعين يقول نحن محبوك من الرياض، نعم، والعدل مطلوب بين الطلاب وعلى الطلاب، لو جعلتم لنا يا شيخ يوم ولو أسبوعي ولو شهري يعلن فنحن في شوق لذلك، جزاه الله خير. أولا جزاكم الله خيرا وأحبكم الله الذي أحببتمني فيه، وثانيا والله يا أخوتي لعلي أعتذر عن تخصيص جهة معينة لأمرين. الأمر الأول أن لدي أعمالا كثيرة يضاف إلى دروس المسجد النبوي، يضاف إلى هذا يعني قد لا تساعدني صحتي على ذلك، فحياكم الله. والدروس تنقل حفظكم الله تنقل، وحتى الأسئلة تقبل حتى من خارج المسجد، يعني تقبل الأسئلة التي تأتي من عن طريق الأجهزة، فأعذروني حفظكم الله وبارك فيكم وشكر الله سعيكم. يقول السائل الكريم في بلدنا عرفا يطلقون على المطر النو، هل في ذلك من شيء؟ إذا قصدوا بكلمة النو تعلقه بالأنواء والنجوم فهو محرم. أما إذا قصد أن الله سبحانه وتعالى قدر أن تأتي الأمطار أحيانا في وقت معين وجعل لذلك علامات معينة وهو الذي يسمى بعلم الإيش؟ التسيير وعلم الفلك وعلم الطقس، فهذا لا بأس به مع أنهم لا يجزمون، لا سيما في بلادنا دائما يعلقون ذلك بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن بعض البلاد نسمعهم يعلنون الطقوس ولا يعلقونها بمشيئة الله، وهذه مصيبة من المصائب. وكثيرا ما يخطئون، يعني عندنا في المدينة قد يكونوا يتوقعون أمطار فلا تنزل، وقد يذكرون أنه ليس هناك حرية، ليست هناك يعني تقريبا فيها أمطار وتأتي أمطار، فهم لا يجزمون والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما سلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فعلينا نتنبه، والاستسقاء بالأنواء من أنواع الشرك، فإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد لها تأثيرا مباشرا فإنه يكون شركا أكبر، فاحذروا من ذلك. بعض الناس يقول والله أخطأ نوء الثريا، هذا هو الشرك بعينه، أو أخطأ نوء الجوزاء، أو أخطأ نوء الحمل أو نحو ذلك، انتبه لا تعلق ذلك بالأنواع. أما يعني جعل تلك المنازل المعينة منازل النجوم والقمر ونحو ذلك علامات للزراعة وللطريق وللقبلة، وأنها حرية وتوجه الرياح، وأن ذلك حري بنزول مطر بإذن الله تعالى إذا شاء الله عز وجل، فهذا لا بأس به. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا طلعت بحرية ثم تشاءمت، يعني أشجت من الشمال، فتلك عين غديقة، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى حسب ما جرت به عادة الله عز وجل وإرادته. نعم. يقول السائل بعد السلام، كما تعلمون الآن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الحجز، فهل يكفيني أن أصلي في المسجد النبوي وأسلم من بعيد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك سلمت من بعيد يجزئك، ولو ذهبت وسلمت ولو مرة واحدة فإنه كان يفعله الصحابة، لكن ما كانوا يترددون في كل وقت كما يفعله بعض الجهال الآن. نعم. والإشارة إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من بعيد، إشارة باليد كالمسلم؟ نعم، لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. الإشارة ما هي واردة، لكن كونك إذا مررت سلمت لا حرج. نعم. أما من بعيد يسلم من أي مكان، أما من بعيد تسلم بدون إشارة، لم ترد الإشارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هذا بهلول، مع أنكم ذكرتوا أكثر من مرة أنكم قد تركتم ساس يسوس، يقول فهل يا شيخ طبقتم لنا هذه الآيات التي سمعنا من هذه الأحكام الثلاثة وهذه الطوائف الثلاثة على دول العالم في زمننا؟ يا أخي الكريم، وفقك الله وسدد خطاك وشرح صدرك للحق، لا شك أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن ادعى كما يدعيه بعض غلاة الصوفية من أن الجهاد قد انتهى، وقد يدعيه بعض الجماعات الضالة رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، هذا ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لكن يا عبد الله الجهاد له ضوابط لابد من توافرها، والناس بهذا الشأن ثلاثة أقسام: قسم يدعون انتهاء الجهاد من قديم الزمان وأنه ما بقي إلا جهاد النفس، وهؤلاء بعض غلاة المتصوفة، ولا شك أن هذا تعطيل لشريعة عظيمة أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. شعيرة. نعم شعيرة، شعيرة عظيمة، شعيرة الجهاد. نعم يعني أمر عظيم جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، فهو باق إلى قيام الساعة خلافا لمن زعم أنه قد انتهى. فئة ثانية تدعي الجهاد بدون ضوابط شرعية، فأوقعوا المسلمين وشباب المسلمين في متاهات خطيرة، وهم أدعياء الجهاد الخوارج الذين يجيشون الجيوش من تلقاء أنفسهم فرادى، فيذهبون إلى مواطن الفتن ويلقون بأنفسهم وبأبناء المسلمين في محارق الدول التي فيها الفتن وليس فيها جهاد قائم أبدا أبدا. وهؤلاء على ضلال أيضا، وأكثر من يقع في هذا هم الخوارج. وكم عانى المسلمون من فتن هؤلاء ومن ويلات المهالك التي يلقون بأبنائنا فيها، فهؤلاء على خطر، ولا وطريقتهم غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم وجد أنه مستأجر من قبل أعداء الإسلام، مجيش من المخابرات العالمية، والبعض منهم جاهل، رأيت الناس يفعلون يقولون شيئا فقلته أو فعلته. فإذا هؤلاء يدعياء الجهاد كالنصرة والخسرة وداعش ومن يتعلق بهم من الذين يعني يزعمون أنهم أهل جهاد، والله ما جاءوا بجهاد وإنما خدموا الكفار، وهم الذين مكنوا للكفار من رقاب المسلمين في بعض البلاد الإسلامية المجاورة. فهذا ليس جهادا وإنما هو إفساد، هذا إفساد وليس بجهاد. القسم الثالث الذين يعتقدون أن الجهاد باق إلى قيام الساعة بوجود ضوابط وشروط وانتفاء ماذا؟ موانع. ولعلي أذكر تلك الضوابط باختصار. إف أولا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة وحصل ما حصل من المآسي وقتل من قتل من المسلمين، ومنهم ياسر وزوجته سمية رضي الله عنهما، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لم يشرع الجهاد. أسأل سؤال الآن، أليس بإمكانه أن يسلط أحد شباب المسلمين فيقتل أبا جهل؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. طيب لما لم يفعل؟ لأنه ليس هناك الشروط والضوابط التي يقوم معها ماذا؟ الجهاد. ولو فعل ذلك لكانت الضحية المسلمين أن يستأصلوا، وهذا ممنوع ومحرم. فما يفعله بعض الناس بدعوى الانغماس في العدو، الانغماس له ضوابط أيضا، أما ما يفعله بعض الجهال وبعض السفهاء وبعض المتمردين على العلماء من أدعياء الجهاد من التهور وإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ويتلقون فتاوى من أناس لا يشاركون بالجهاد بل هم خوارج قعدة يفتونهم وهم قابعون في بيوتهم والعياذ بالله، يفتونهم وهم شر حتى من الفاعلين، الفاعلين مخدوعين، أما هؤلاء يضلون الشباب المسلمين وهم جالسون وقابعون، والبعض منهم قابعون في فنادق أوروبا وفي فنادق دول الخليج العربي. فإذا انتبهوا، هذا ليس جهادا وإنما هو إفساد. للجهاد 7 شروط أو ضوابط. الأول أن يكون على هيئة الجهاد الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به. وتأملوا السيرة تعرفون الضوابط الكثيرة للجهاد. الأمر الثاني أن تكون المسلمين شوكة ومنعة قوية يقاتلون من ورائها. والأمر الثالث أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. ولذلك فإن خالد رضي الله عنه عندما قتل القواد 3 زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم انسحب بالجيش سيف الله المسلول، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا؟ فتحا. ولما قال من قال فرار قال بل إيش؟ بل كرار وليس ماذا؟ فرارا. والأمر الرابع أن يكون بإذن ولي الأمر، هو الذي ينظم هذه الأمور ويعني يخطط لها ويعرف متى يمكن أن تقوم ومتى يمكن أن لا تقوم، لأنه أدرى بذلك. ما كان الصحابة يفتاتون على رسول الله، وما كانوا يفتاتون على الحكام، على الخلفاء الراشدين، ولا على من جاء بعدهم من حكام المسلمين، ولا التابعون ولا التابعون لهم بإحسان. الأمر الخامس أن يكون ذلك بإذن الوالدين، أن يكون ذلك بإذن الوالدين. الأمر السادس أن يكون ذلك تحت راية التوحيد، لا يكون تحت راية عمية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، وليس منا من قاتل تحت عصبية يقاتل لعصبية ونحو ذلك. فانتبه. فهذه بعض الضوابط التي لا بد منها في يعني حتى يكون الجهاد قائما بإذن الله تبارك وتعالى. اختر سؤال واحد، سؤال أخير. هذا يقول أستاذنا العزيز، لو ذكرتم لنا فضائل عمرة رجب. لعلك ما حضرت الدرس الماضي يوم الأربعاء، كان عن ما يتعلق برجب. والخلاصة يا عبد الله أن رجب كسائر الأشهر، إلا أنه من الأشهر الحرم. كل ما في فضائله أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه تسمى الأشهر الحرم، ولكن لم يشرع الله عز وجل ولم يبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أي عبادة خاصة بشهر رجب، لا الصوم ولا صلاة الرغائب وما إلى ذلك مما ابتدعه المبتدعون. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على أكفهم ويضع أيديهم في الطعام إذا رأهم قد صاموا، إذا رأهم قد خصصوا شهر رجب بماذا؟ بالصيام، ولا يخص بعمرة خاصة. كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق بين عمرة في رجب أو في شعبان أو في جمادى الأولى أو جمادى الثانية أو ربيع أو صفر أو نحو أو محرم، اللهم إلا عمرة رمضان، فإن العمرة في رمضان كحجة مع تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا نلتفت. أما لو قالوا نحن نصومه لأنه وقع في الإسراء والمعراج، أو يعملون احتفالات في اليوم 27 أو اليوم 12 بدعوى أنه من أيام الإسراء والمعراج، أقول يا عبد الله إن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالمسلمين وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز 7 طباق حتى وصل إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأوحى الله إلى عبده ما أوحى ثم عاد من ليلته وذلك بروحه وجسده خلافا لمن زعم أن الإسراء كان بالروح فقط. هذا كله حق يجب الإيمان به، ولكن يا عبد الله لا نحتفل بذلك اليوم لأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حق، لكن التاريخ فيه أكثر من 100 قول، قيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في ذي القعدة وقيل في غير ذلك، فالخلاف فيه قائم ولم يثبت أنه في يوم بعينه، لأننا لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بالحدث الذي هو الإيمان بحصول الإسراء والمعراج. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به بذلك اليوم، وكذلك خلفاؤه من بعده وجميع أصحابه وجميع المسلمين في القرون المفضلة، ولم تحصل هذه الحفلات والاحتفالات إلا متى؟ إلا بعد القرن الرابع، بعد ظهور الدولة الديصانية الباطنية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية العبيدية الديصانية القداحية المنسوبة إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا. فإذا هذا كله من البدع والخرافات، فإن كنت قد جئت من أجل عمرة رجب فانوي أن عمرة كسائر الإيش الأشهر الأخرى. سؤال أخير معلش. حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: بالنسبة للصلاة على الجنازة، هل نرفع أيدينا مع كل تكبيرة أم تكفي تكبيرة الإحرام؟ هو لم يرد رفع اليدين مرفوعا، لم يرد مرفوعا رفع اليدين لا في التكبيرة الأولى ولا في غيرها، لكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولعل هذا هو الأحوط. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر الذي بين الحصوتين رقم 21 في مع كتاب التوحيد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.